وإذا كان الإمام لم يعرف خطأ وإذا نبه بالتسبيح كان يكون صلى الظهر 3 ركعات فليصح نتكلم ونقول له نقصت ركعة لا يجوز لك؟ ما يجوز، ما تكلم. نعم. يقول هل الأكل في الصلاة يبطل الصلاة وإن كان الأكل يسير كمضغ اللبان وغيره؟ ومن دليل على ذلك؟ الأكل بالإجماع في الحاشية وغيره على أن مبطلات الصلاة الأكل، والدليل قول عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. فالخشوع ركن مكان الصلاة والأكل ينافي الخشوع، حتى لو أكل اللبان ينافي الخشوع. نعم. يقول إذا سهى الإمام ولم ينتبه بالتسبيح فليجوز أن نقول له واسجد واقترب أو أية أو أي آية تنبه على خطأه؟ لا، نقص التسبيح للرجال تسبح. نقول هل يجوز المرأة النظر للرجل أجنبي عنها؟ لا، ما يجوز. الله عز وجل يقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فإذا قيل في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام في حديث، فإذا قيل في صحيح البخاري عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى رجال من الحبشة وهم يلعبون في المسجد، تقول ليس نظر بأعيانهم لشخص للعموم، أما مرأة تنظر رجل بعينه بذاته ما يجوز. وقل المؤمنات يغضضن أبصارهن. يقول هل الرجل يصدق خارج الصلاة؟ لا، يسبح. كان النبي عليه السلام إذا نابه أمر يعني يفرح ويتعجب منه يقول سبحان الله أو الله أكبر، ورد هذا ورد هذا. يقول إذا زاد الإمام ركعة خامسة فنبه فلم يرجع لظنه أنه ترك التشهد الأول فماذا يفعل المؤمن؟ ومتى ومن كان مسبوقا هل يتبع الإمام؟ لا، ما يتبع. إذا تيقن المأمومون بأن الإمام قام الركعة الخامسة ما يتبع. يقول ما الفرق بين الخشوع والطمأنينة؟ الخشوع في القلب والطمأنينة الجوارح، يطمئن حتى يعود كل عظم إلى فقاره، هذه قاعدة الله. الطمأنينة يعني يركع حتى يقف كل عظم ثم يرفع، أما يركع ويقوم لا، ما قامت ما جلس ما مكثت العظام في مكانه، يركع ثم ينتظر عاد كل فقاره المكان ثم يرفع. السجود كذلك، يسجد فيرتاح الجسم عاد كل شيء مكانه انتهى الركن له أن يرفع، وهكذا. وكذلك الرفع من الركوع يرفع حتى يقوم يرتاح ثم يسجد، هذا ضبط طمأنينة. ما هو الدليل من الكتاب والسنة على الناقض التاسع؟ مثل ما أخبرناكم قوله عز وجل أيها الناس ادخلوا في السلم كافة، إنا أرسلناك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين للجميع، والسنة والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن لجث بي لكان أصحاب النار، يعني الجميع مكلفون. وقول عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم بأمر ما نهيتكم عن ما أمرتكم بأمر فأتوا ما نهيتكم عن نهي فاجتنبوه، أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.